وأن يعرفوا أن الفارق بينهم وبين الكفار كبير في الدنيا وفي الآخرة. أنت تحمل أعلى الشهادات، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكافر لا يحملها، فلماذا يقلدهم؟ لماذا كثير من الشباب يقلدون الكفار ويعجبون بهم؟ فلا بد أن نتنبه لهذه الأمور، ونحن نعرف أننا في الدنيا وفي الآخرة نفترق عنهم ولا نلتقي نحن وإياهم في أي مرحلة من المراحل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم بيع الصور المجسمة ذات الأرواح؟ ذات الأرواح لا يجوز بيعها ولا التجار بها ولا تسويرها، لأن هذه من الصور المحرمة، والبيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ومثل هذه الأشياء إذا كانت مجسمة وذات وفيها ما يدل على أنها صورة لكائن حي يا روح، فإنها لا يجوز الاتجار بها، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يقول: هل المرأة التي رضعت من زوجة أخي الشقيق وبناتها محرمات علي أم لا؟ نقول: تصير هي بنت لأخيك، فأنت حينئذ عم لها من الرضع، وبناتها أيضا كذلك، فلا يجوز لك أن تتزوج بها لأنها بنت أخيك. يقول: إذا كنت أريد أن أسافر من مكة بعد صلاة الجمعة، فهل لي أن أطوف للوداع قبل الصلاة بربع ساعة؟ نقول: نعم لك هذا، ثم تصلي الجمعة وتسافر بعد ذلك، لا شيء عليك. يقول: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فهل يكفي عن غسل الجمعة؟ إذا نواه الإنسان فإنه يكفي إن شاء الله. يقول: إذا صلى بجوار رجل شيعي فهل تصح صلاتي؟ نقول: إذا كان مع الجنب الآخر من غيره من أهل السنة فالصلاة صحيحة، أما إذا انفردت أنت وإياه فالصف فلا تصح مصافته. يقول: ما موقف الزوجة من الزوج تارك الصلاة؟ تارك الصلاة تارك الركن الثاني من أركان الإسلام الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حينئذ لا يحل لك أن تبقي عنده، المرأة التي زوجها لا يصلي لا يحل لها أن تبقى عنده بحال، لأنه لا يعتبر مسلما، وعليها أن لا تبقى عنده وتذهب إلى أهلها. يقول المساجد التي يوجد بها أضرحة أو قبور ما حكم الصلاة فيها؟ الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أن المقابر لا تصح فيها الصلاة إلا صلاة الجنازة، وأما غيرها من الصلوات فلا تصح في المقابر. لعن الله اليهود، يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وقول عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا بيوتكم قبور، يعني صلوا فيها النوافل حتى لا تفش بها بالقبر، لأن البيت الذي لا يصلى فيه شبيه بالقبر، لأن القبر هو الذي لا يصلى فيه. يقول إذا كان هناك رجل وأراد أن يشهد على الزاني بزناه وكان لوحده أو اثنين فقط فكتم الشهادة تحرزا من حد القبض، هل يعتبر غير خائن بقسط؟ نقول لا، لا يشهد إلا إذا كان معه العدد الشرعي أربعة، لأن الزنا لا بد فيه من أربعة شهود، وهذا من حفاظ الشارع على الأعراض لعدم التهاون بها والامتهان لها حتى لا يتفق اثنان ويتوافعون على ان يكذبوا على شخص بشهادة زور، فجعل الشارع له شهادة اربعة، فاذا لم يتم الاربعة فلا يلزمك الشهادة ولا اثم عليك، لئلا تعرض نفسك لان تكون قاذفا ويقام عليك حد القذف ولا يصدر لك شهادة. يقول أديت العمرة ثم أردت بعد ذلك زيارة المسجد النبوي ثم العودة إلى مكة مرة أخرى، فهل يلزمني العمرة مرة أخرى؟ نقول لا، اللزوم لا يلزمك، لكن الأفضل لكل قادم إلى مكة أن يكون محرما. يقول المصلي على الجنازة هل يرفع يديه لكل تكبيرة أم يكفي في الأولى؟ نقول السنة أن يرفع يديه مع التكبيرات الأربعة. يقول إذا كان بعض المعتمرين لا يحسن الدعاء فلا يجوز له أن يتخذ رجلا يدعو ويكرر خلفه الدعاء؟ لو اتخذ هذا اذا كان لا يحسن كما قال السائل فارجو ان لا بأس، لكن الدعاء الذي ينبعث من القلب ويكون انت ايها الانسان تعرفه وتحتاجه وتطلبه، هذا هو الذي يرجى ان يكون هو المقبول والمسموع. اما ان يردد الانسان احيانا عبارات ولا يبني على ما تدل عليه مثل جهاز التسجيل، هذا عبارة عن أعمال روتينية وليست عبادات يقصد بها الإنسان التقرب إلى الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن المضات هنا تسكب العبرات، الإنسان الذي يأتي لهذا المكان ينبغي أن يعرف لماذا أتى وماذا ما هي حاجاتك، ماذا تريد؟ جئت لهذا المكان تريد حاجة ولا تتفرج خصة؟ لا بد لك تريد شيء ولك غرض، ما تحسين أن تقول يا ربي أسألك جنة أو بك من النار، ردد هذه العبارة يكفي، ما تعرف أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الأولى للإنسان والأحسن والأحرى أن يكون أنفع لدعائه. يقول هل يجوز عمل عمرتين في سفرة واحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل على شيء ولا رغب فيه ولا حث الناس عليه، لكن عائشة رضي الله عنها بعدما انتهت من حجة الوداع طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه وكررت عليه ذلك فأذن لها، وقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه اذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، جاء بها إلى الحرم وأدت عمرتها وهو لم يؤدي عمرة. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذا العمل وعدم فضيلته، فالأفضل أن الإنسان لا يعمل، لكن لو عمله فإنه صحيح. يقول ما حكم ربط الإحرام بالمشابك؟ هذا خلاف السنة، مكروه هذا العمل. الإنسان يعمل إزاره ورداءه مثل ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعقد الإزار ويلف الرداء. يقول ما حكم العقيقة بعد مرور عدة أو عدد من الأبناء لم يؤديها لهم، هل يجوز إخراجها نقود؟ العقيقة سنة مؤكدة وهي حق للولد على الوالد، وكل مولود مرتهن بعقيقته، والسنة أن تذبح يوم سابعه ويحلق شعره ويماط عنه الأذى ويسمى، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، وبعد ذلك في أي يوم، فهي من حقوق الولد على الوالد، وهي للغلام شاتان ولجارية شات واحدة. يقول نوين العمرة من بلدنا وفي طريق عارضت احدى بناته قبل الوصول الى المطار، هل يجوز لها الدخول الى الحرم تسعى ولا تطف؟ نقول لا، ليس لها ان تدخل الحرم، وانما تبقى خارجه حتى انها تطهر، فاذا طهرت تأتي تطوف وتسعى وتقصر، فليس لها دخول الحرم وليس لها السعي ما دامت لم تطف، لأن السعي لا يعتبر إلا إذا كان بعد طواف النسك. يقول أنا مقيم في مكة خمسة أيام أو ستة أيام، فهل أفضل صلاة النوافل في السكن أو الحرم؟ صل النوافل فيما يتيسر لك، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالأفضل أن تكون في المسجد. هذا يقول رجل مدمن على شرب الخمر ويريد أن يتوب إلى الله تعالى، فما الوسيلة؟ حيث أنه يشربها ثم يندم على ذلك ثم يعاود. أولا عليها أن يعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وأن الله تبارك وتعالى يبدل السيئات حسنات لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ولكن عليه أن يعمل بالأسباب التي تمنعه من الانتكاس والعودة إلى فعل المعصية، بأن يغير المجتمع الذي يعيش فيه ويختار له بيئة صالحة يشجعونه على الطاعة ويمنعونه من المعصية، فيبتعد عن مواطن الشر والفساد ويختار المجالس الصالحة والرفقة الصالحة الذين يعينون الإنسان إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. صليت صلاة الجمعة ثم قصرت صلاة العصر حيث أني مسافر أنا وجماعتي، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هذا صحيح فما الذي علي؟ الإنسان يبعد عن جهاز أخي، الإنسان الذي يصلي الجمعة لا يجمع معها العصر، يصلي الجمعة وإذا جاء وقت العصر يصلي العصر، الذي يجمع له العصر هو الظهر، وأما الجمعة فلا يجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي الجمعة والسماء تمطر ولم يجمع العصر معها، وكذلك يقال في حق النساء فلا يجمع مع جمعة العصر وإنما يؤخرها حتى يأتي وقتها. يقول الذي يحلق لحيته تقبل شهادته؟ لا شك أن حلق اللحية خطأ وعمل محرم ولا يجوز، والواجب إعفاؤها اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فإنه أمر بإعفائها ونهى عن حلقها، وكان شأنه هو الإعفاء لها، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ السواد الخالص لا يجوز، وأما السنة فهو صبغها بالحنة أو الحنة والكتم، يعني السواد مع الحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. يقول إذا غطت المرأة وجهها في الصلاة هل صلاتها صحيحة؟ وكذا إذا لم تلبس الجوارب وكانت مكشوفة القدمين هل صلاتها صحيحة؟ أود أن ننبه إلى أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه ليس بعورة، بمعنى أنها إذا جلست في غرفتها وليس عندها أحد يجب أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه يسمح لها أن لا تغطي، إذا لم تغطي وجهها فلا شيء عليها، أما إذا كان عندها رجال أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن المرأة عن الرجل الأجنبي عورة ويجب ستر هذه العورة سواء كانت تصلي في الحرم أو في غيره، ما دام أنه عندها رجال أجانب فيلزمها أن تغطي وجهها. يقول الأفضل بالنسبة للعقيقة الأفضل هل تقسم على الفقراء أو جعلها وليمة يدعى لها الناس؟ كونها وليمة يدعى لها الناس أفضل، لأن هذا أدعى للسهور، وإن قسمها مثل ما تقسم الأضحية أثلاثا فله ولأهله الثلث أحدى ثلثا وتصدق بثلث جاز ذلك، لكن الأفضل أن يولم عليها. يقول أديت مناسك العمرة وقمت بأخذ شيء يسير من شعري من عدة جهات ولم أقصر جميع أجزاء الشعر، هل علي شيء؟ نقول أو مطلوب شرعا هو أن الإنسان يعمم شعر رأسه بالتقصير، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوس، وهذا يعني تعميم الشعر بالتقصير مثل الحلق. لكن إذا أن الإنسان لم يعمل هذا الشيء وأخذ من عدة جهات منه فأرجو إن شاء الله أن يحصل به التحلل، لكن مستقبلا عليه أن ينتبه لهذا. يقول ما حكم دخول الحائض للحرم بدون علم أو دخول الحرم وليس للطواف؟ الحائض لا يجوز لها دخول المسجد سواء كان الحرم أو غير الحرم، واجب عليها أن لا تدخل، وعليها التوبة إلى الله تعالى، لأن حرمة الحرم تمتهن بدخولها ويخشى من تلويثها، فهناك مسألة انتهاك حرمة وقداسة الحرم، فالحرم منزه عن دخولها، وكذلك يخشى على الحرم أن يناله شيء من النجاسات، فالواجب هو عدم الدخول. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.